أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات أو باب العقيدة في الله، قال: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، أي في القرآن الكريم أو في الأحاديث القدسية، بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الأحاديث الصحيحة، سواء كانت الأحاديث أحاديث أحاد أو أحاديث متواترة، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. قول المصنف رحمه الله: وبما سبقه وبما وصفه به السابقون الأولون، يقصد القرون الخيرية الثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعي التابعين، القرون التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن تتبع الآثار الثابتة عن السلف الصالح في وصفهم الله تبارك وتعالى، أو بما وصفوا به الله تبارك وتعالى، أو بما سموه به سبحانه وتعالى وعز وجل، سيجد أنهم لم يتجاوزوا أيضا الكتاب والسنة. بإذن أو بما وصفه به أو بما وصفه به السابقون الأولون، يعني باستخدام أدلة الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم لا يصفون الله، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. غالب العلماء سواء المنسوبين لأهل السنة أو لأهل البدعة اللي بيسموا الصفاتية، الصفاتية يعني من يثبتون الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وهم أهل السنة وكذلك المتكلمون سواء الأشاعرة أو المعتزلة، غالبهم يحتجون بالكتاب والسنة، ولكن بعضهم يحتج بالكتاب فيزعم أن ظاهر الكتاب غير مراد، أو ظاهر الكتاب والعياذ بالله كفر، نسأل الله العافية، لأن ظاهر الكتاب على قولهم تقسيم، زي ما نتكلم إن شاء الله على مسألة المعية، هم هينفوا الأحاديث اللي وردت فيها المعية أو هيقولوا بالحلول. والسبب في هذا أن هم هيزعموا أن الأحاديث أو الآيات تفيد معنى التقسيم أو معنى الحلول أو معنى الحلول الذاتي لله تبارك وتعالى بنفسه في الأرض، في جميع الأرض، كما هي إن شاء الله تفصيله. يبقى إذن الفهم الخاطئ للكتاب والسنة دفعهم إما إلى التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل. التحريف وهو ما يسمونه إما التأويل أو المجاز أو غيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى من قولهم، بمعنى، وطبعا هم بيسموه بعبارات مستقيمة، يعني هم لا يسمونه تحريف، ولكن يقولون مثلا هذه الآية محمولة على المجاز أو المعنى الموجود ده معنى كنائي، المعنى الورد في الآية أو في الحديث معنى كنائي وليس معنى حقيقي، بإما كنائي وإما مجازي، وإما يقولون إن الكتاب والسنة حجج لفظية، والحجج اللفظية أو الأدلة اللفظية لا يحتج بها كما يقول الرازي في الأربعين، لا يحتج بها إلا بعد 10 شروط وذكرها، وإن شاء الله سنتعرض لهذا الكلام بالتفصيل. فيضطروا أو مش يضطروا بقى، فيحرفوا الآية مثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فيحرفون المعنى ويقولون نعمة الله فوق أيديهم. ويحتجوا على هذا يقولون إن الآية المقصود بها المعنى الكناية الكنائي، لأن اليد يكنى بها عن النعمة، لأن اليد هي السبب فين؟ في النعمة. نقول مثلا لفلان يد علي، فهذا معنى كنائي. المعنى الكنائي عشان تبقوا عارفينه بيكون المعنى الحقيقي مراد والكناية مرادة، والمعنى الحقيقي هو العلة في الكناية. بمعنى ايه؟ انتبهوا الكلام ده عشان تفرقوا بين الكناية والمجاز، لان في المجاز المعنى الحقيقي مش مراد اصلا، لكن الكناية المعنى الحقيقي مراد والمعنى الكناية مراد. والمعنى الكناية بيكون كالعلة او كالدليل للمعنى الكنائي. بمعنى ايه؟ لفلان يد علي، فاليد هنا لها معنى حقيقي اللي هو اليد الحقيقية، اليد للمخلوق اللي زينا معروفة، لكن اليد للخالق سبحانه وتعالى وعز وجل كيف الله، لا نعرف كيف الله سبحانه وتعالى، يبقى له يد تليق بجلاله. هم يقولون بقى ايه؟ يقولون ان المعنى اللي في الآية يد الله فوق أيديهم، او خلقت آدم، ان الله تبارك خلق آدم بيديه وجعل أعظم خصيصة لآدم هي إيه؟ أنه خلق آدم بيديه، دي أعظم حاجة لآدم، مش كده؟ لما آدم احتاج هو وموسى عليهما السلام، فموسى ذكر لآدم أعظم حاجة، أعظم خصية ليه، قال له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له أنت موسى كليم الله خط لك التوراة بيديه. يبقى إذن موسى عليه السلام ذكر أعظم خصيصة في آدم، وآدم ذكر أعظم خصيصة في موسى. هم يقولون إن المراد بكل ما ورد اليد هي الإيه؟ النعمة، لأن العرب تكني عن اليد بالنعمة، لأن اليد هي العلة في الإعطاء. يعني لو إنسان أعطاني فلوس وأنا أعطيت إنسان فلوس، الإعطاء بيكون عطيني الإيه؟ اليد. لكن نسيوا إن الكناية هذه هناك بعض التركيبات يستحيل يعني العرب اللي هم ذكروا الكناية وأقسامها وأنواعها، ذكروا أن في معاني وتركيبات يستحيل معها القول بالمعنى الكنائي. كحديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، لأن احنا لو قلنا أن موسى كان يقصد أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيديه، يعني خلقك بإيه؟ بنعمته وقدرته، وإن ربنا له نعمة عليك، يبقى آدم كده عليه السلام ليه فضل علينا؟ لا خالص. كذلك لما آدم يقول لموسى وأنت موسى كليم الرحمن خط لك التوراة بيديه، يعني بنعمته، يبقى إذن ما فيش فضيلة لموسى على غيره من الأنبياء. يبقى زي التركيبات دي تركيبات يستحيل مع القول الكنائي. اللي يهمنا إن القول بالكناية المقصود المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي، يعني اليد مقصودة. انتبهوا لده لأن هم ده معنى التحريف بتاعهم، المعنى الحقيقي مراد والمعنى الكنائي مراد. المعنى الكنائي مراد والمعنى الحقيقي، يعني من رأيت أسدا وأقصد رجلا شجاع، رأيت أسدا على المنبر، فقول رأيت أسدا على المنبر ده اللي مقصودش الايه؟ الحيوان اللي هو لأربع رجول ومفترس وانه بيعض وبيفترس، ما اقصدش الكلام ده، ولكن اقصد راجل ايه؟ راجل شجاع وبيخطب كالاسد، صح كده؟ طب هل في كلامي ده المعنى الحقيقي مراد؟ ابدا ابدا. لكن لما اقول لمحمد يد علي، انا اردت المعنى الحقيقي واردت المعنى المجازي، واستغفر الله، واردت المعنى الكنائي. والمعنى الحقيقي هو اليد الجارحة هي العلة، لأنه هو أعطاني بإيده، فصارت اليد الحقيقية كالعلة أو كالدليل للمعنى الكنائي. كما قيل، قال نسيت اسم الصحابي، وكان كافرا حينها، لما قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لولا يد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا يغرك من حولك، إنما هم أوباش يوشك أن يذهبوا ويتركوك، فقال نحن نفر ونتركه، امسس بزر اللات. ده أبو بكر الصديق قال له كده، فقال من هذا؟ قال أو قيل أبو بكر، فقال لولا يد لك علي لم أجزك بها لكافأتك بها. يعني أبو بكر كان إيه؟ كان بيعطيه، كان ليه فضل عليه رضي الله عنه. فالمقصود هنا المعنى الكنائي مش المعنى الحقيقي. لكن خلي بالكم، هم ضللوا الناس أو ضللوا أتباعهم، إن العرب لما تقول، لما تكني عن اليد بالنعمة، لا تكني إلا لمن عنده يد، صاحب اليد، ذو اليد. يعني ما ينفعش اقول دهمتهم يد الظهر، ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ هو الظهر اليد، فما ينفعش اكني عن الـ عن الـ عن الظهر باليد، لان الظهر ملوش يد، لكن اكني بشيء له يد. واضح يا اخوانا؟ فاذا حتى لو سلمنا ان معنى قوله تعالى يد الله فوق ايديهم يعني نعمة الله فوقهم، لا يكن اصلا بالنعمه عن اليد الا لمن هو ذو يد. كقوله تعالى مثلا ولتصنع على عيني. طبعا اي عربي يفهم اللغه العربيه ويفهم اساليبها يعلم ان معنى قوله تعالى ولتصنع على عيني وقوله تعالى تجري باعيننا مش معناها ان السفينه جوه عين ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حد، ما حدش يفهم معنى ابدا الا ان كان مجنونا. وكذلك ولتصنع على عين، يعني مش اتصنع، يعني مش موسى اتصنع جوه عين ربنا، ولكن يفهم منها ايه؟ الكلاءه والحفظ والاحاطه والقهر، اللي هي المعيه العامه. واضح يا اخوانا؟ لكن هذا التركيب لا يذكر في لغة العرب إلا لمن له إيه؟ عين. يعني نقول مثلا الجيش يمشي مثلا والأمير مثلا ينظر إليهم، إن كانت أخبارهم بتصل إليهم أو ما شابه، فالكلام ده لا يقال إلا إذا كان الأمير ده عاقل وبيشوف وبينظر وفي الأمور وما شابه. يبقى إذن هم لما قالوا إن المقصود باليد مثلا يعني النعمة، وقالوا ده على سبيل الكناية، ولم يذكروا المعنى الحقيقي، رغم ان المعنى الحقيقي هو العلة في المعنى الكنائي، ولو سلمنا لهم نقول لهم لا، لكن يلزم انه له يد سبحانه وتعالى عز وجل، صارت تأويلاتهم تسمى ايه؟ تحريفات. وده اصطلاح السلف ليهم. لذلك قال المصنف رحمه الله ان مذهب السلف انهم يصفوا الله بما وصف به نفسه، يعني نقول يد الله فوق ايديهم، يعني حقيقه ان يد ربنا سبحانه وتعالى فوق ايديهم، لكن معلوم ان الله تعالى ايه؟ عال على خلقه، غير محايث لهم، يعني مش مختلط بهم، وبائن عنهم سبحانه وتعالى فوق سمواته عز وجل، السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه للكرسي اللي هو اقل من العرش كالحلقه في فلاه، يعني الكون كله بالنسبه لله سبحانه وتعالى زي الغبار كده، عارفين الغبار او الذرات اللي بتجري في الـ في الـ في الغبره اللي بتجري في الشمس مثلا، الكون كله بسمواته السبع والاراضين السبع بالنسبه لها هكذا. فاذا مساله تخيل حتى الحلول مش يعني محال شرعا، لان الادله ما دلتش على كده، ومحال عقلا. فإذن لما يقول سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، يعني الله تعالى له يد ولكن لا يعلم كبر اليد وعظمتها سبحانه وتعالى عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، لا سيما أن الله تعالى قد قال والسماوات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. في حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله السماوات بيده اليمنى وقبض بيده صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا الكلام ده لا شيء فيه، كتير من الناس بيظنوا ان الكلام ده تشبيه ولكن ده كلام الأشاعرة، لكن النبي عمل كده، النبي هو على المنبر قبضها بيديه صلى الله عليه وسلم، قال ويأخذ الأراضين السبع. شوف الأراضين السبع، وبين كل أرض وأرض 500 سنة طبعا. والكرة الأرضية اللي درسوا علم الهيئة بقى والجغرافيا والأشياء دي، الكرة الأرضية الخالقة كلها موجودة على إيه؟ على نصف الكرة اللي فوق ونصف الكرة اللي تحت كله مية ومظلم، اللي هو في مركز الأرض وأي شيء تحت ينزل لن يصل عشان الجاذبية. فالله تعالى يأخذ الأراضين السبع بيده الأخرى ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين. والنبي صلى الله عليه وسلم يتمايل يمنة ويسرى، حتى أن ابن عمر يقول وإني قائل هل يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. يبقى إذن ده بيدل على عظم الله تبارك وتعالى وأنه الكبير الأكبر الأكبر سبحانه وتعالى العظيم المتعال. فإذا لا يتصور، هم عايزين يفروا من التشبيه إن يد الله فوق أيديهم، إن الإنسان ده بالنسبة لله تبارك وتعالى يعني ما الكون كله زي كما يعني أقل من الـ من الـ من الـ من النقطة أو البلية الصغيرة بالنسبة لله تبارك وتعالى. إذا يد الله فوق أيديهم يعني إيه؟ يعني ما كيف لا يعلمه إلا الملك سبحانه وتعالى. لكن إحنا نزلت المعنى الحقيقي، يعني نقول إيه؟ أن الله له يد حقيقية، وده إجمع السلف، ولكن كيف اليد لا نعرف، الله أعلم بالكيف، لأن رب لا لها كيف فعلا، يعني صفات ربنا لها كيف ولا ملاش كيف؟ لها كيف طبعا، مكر ربنا له كيف، وحب ربنا صلى الله عليه وسلم له كيف، وإحاطة الله تبارك وتعالى لها كيف، كل صفة لله تبارك وتعالى لها كيف. لكن إحنا نعرف الكيف؟ لا نعرفش. نعرف كيف ليه؟ العالم المشهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا فقط الأمثلة، ان يقول لك ان الكون كله بالنسبه للكرسي كالحلقه في فلك، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في شرح حديث النزول، ان كل الادله اللي وردت النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لك كمان، يعني حتى الامثله دي امثله بسيطه يعني نحاول نستعبها، والا فعظمه الله اكبر واكبر واكبر. فقال المصنف رحمه الله نعم احنا ما بنوصلش كمان السماء الدنيا ما هي كده. طب هو كده ما هو الارض دي، الارض لها سمك، في السمك بتاعها هياتي الكلام ده ان شاء الله، السمك بتاعها 500 عام، وبعد كده تبدا الارض الثانيه وهكذا زي السماوات. الكوكب كله كري او كره، الكوكب عباره عن كره، فالسماء الاولى كره كامله، كره كامله، وبعد كده سمكها 500 عام، وبعدين من تبدا السماء الثانيه وهكذا، والسماء الثالثه والسماء الرابعه والسماء وهكذا. الاولى بس تمشي، الاولى بس كمان، ده القشره، ده القشره بتاعت الاولى. افهم قصدك الكره كلها على بعضها. نعم. لذلك الانسان لما يدرس في علم الهيئة سيزداد إيمانه وسيعلم عظم الكون، ثم عظم الله تبارك وتعالى بقى من باب أولى وأحرى اللي هو الأكملية. يعني إذا كان الكون الضخم ده والمجرات فيه مش عارف عاملة إزاي والأفلاك كل هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى كالإيه؟ كالحلقة الصغيرة في فلاها، فما بالك بعظم الله تبارك وتعالى عز وجل. قال ومذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف. عرفتوا بقى معنى التحريف؟ ان هم ياتوا على النصوص الظاهره فما يفهموش معناها، لا يفهمون معناها، يعني زي ما يفهموش معناها زي ما ذكرته بالظبط، ان اليد لها معنى طليق بجلال الله تبارك وتعالى، والاستواء له معنى يليق بالاستواء في اللغه هو الارتفاع، هو الارتفاع. الرحمن العرش استوى يعني ارتفع سبحانه وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى عز وجل بعد ما خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فلما استوى على العرش يعني على العرش، والعرش لا يحب الله تبارك وتعالى، العرش بالنسبة لعظمة الله تبارك وتعالى يعني ليس بشيء مطلقا، رغم أنه أعظم وأكبر المخلوقات، والعرش رخر كري يعني السماوات الضخمة دي السماوات السبع، العرش عليها كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف، شبك بيديه صلى الله عليه وسلم عمل كالكورة كده، فالكون كله كده والعرش عليه كده. العرش ده كله بالنسبة لله تبارك وتعالى ليس بشيء مطلقا. الإنسان لما يفهم كده هيعلم أن القول بالتحريف أو التشبيه أو التجسيم أو أي حاجة ضرب من الجنون، وإن اللي وقعوا إما في تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو أي فرقة ضيرة، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره ما وقعوا في هذا، فهم أولا ما فهموش النصوص، ما فهموا. قال لك الرحمن على العرش استوى معناه إيه؟ إنه انتبهوا، لم يعقلوا من الاستواء على العرش إلا استواء المخلوق، لو انا خالد اهو جيت قعدت على الكرسي استويت على الكرسي فيلزم ان انا جسم، قالوا بس يبقى لو نسبه الاستواء يبقى نسبه ان ربنا ايه جسم، حاشا لله. يبقى خلي بالكم عشان المصنف بعد المصنف من شويه بعد قليل هيقول ان هم شبهوا فحرفوا او اولوا او عطلوا، واضح يا اخوانا؟ فهم شبهوا ايد الملك الحق المبين سبحانه وتعالى بيد الخلق، فطبعا استبشعوا الكلام ده، فلما استبشعوا حرفوا، واضح؟ طب لما هم فهموا من ان الرحمن على العرش استوى استواء المخلوق، يبقى هم كده فهموا الايه صح ولا فهموها خطا؟ فهموها خطا. فهموا من احد من ايات ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، دي المعيه العامه هنشرحها بتفصيل ان شاء الله تعالى، او المعيه الخاصه إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحانه وتعالى عز وجل، لأن ربنا سبحانه فوق الكون ولكنه قريب، لأنه ليس كمثله شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة يا إخواننا عشان تفهم من الأشياء دي. لما الصحابي قال له يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله خاليا به، يعني كلمه لوحده. فالصحابي عقله ما استوعبش، احنا فين عقلنا ما استوعبش ليه؟ لان الاخ لو كلمني هنتبه له، فلما يجي عبد الرحمن يكلمني يعني هبقى منتبه بدل 50% انتبه 5%، لما يجي الشيخ محمد يكلمني مش هنتبه خالص. الله تعالى في القيامه يكلم جميع الخليقه، ما اظنش الخليقه دي اللي موجوده حاليا 7 مليار دول، لا ده تريليونات التريليونات التريليونات خلق لا يحصيهم الحاص ابدا، يعني ارقام احنا ما نعرفهاش. الله تعالى يخلو بهم جميعا ويكلمهم. فالصحابي الفاهم فهم الكلام ده فاستعظم، قال يا رسول الله يعني كيف يكلمهم جميعا؟ فقال هذا القمر. هو ده بقى الامثله اللي تخليك، وده المثل الاعلى، المثل الاعلى يا اخوانا اللي هو ايه؟ المثل العلمي لله في قلب المؤمن، اما ان يكون اعلى واما ان يكون اسفل، والعياذ بالله، اسفل عند المشبهه والمؤوله والاشاعره وغيرهم، مثل ربنا في قلوبهم اسفل، لذلك لا يرون الله على صوره عظيمه، ولكن يرون على صوره مفاهيمين، لكن المؤمن اللي فاهم الايات وفاهم الاحاديث منطبق عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثال لتقريب المساله، قال هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله. العلم الحديث اثبت ان القمر اصغر الكواكب، يبقى اذا يعني النبي عايز يقول له، طبعا الكلام ده مش هتعرف لا علم حديث ساعتها ولا اي حاجه، فيعني عايز يقول ان القمر ده هو من اصغر مخلوقات الله تبارك وتعالى، وكل من المليارات اللي عايشه دي والقمر طالع يخلو به، اللي عمال يغني له واللي عمال يقول مش عارف جانا القمر جانا، واللي عمال مش عارف يشتكي له، واللي عمال ينظر اليه ويقول سبحان الذي سواك وسبحان الذي خلقك الى اخره. كل واحد فينا يخلو بالقمر ولا يشاركه مع حد تاني. بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيقال مثلا ازاي. وابن عباس لما سئل مساله قريبه من كده قيل له كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعه من النهار، يعني ربنا هيحاسب خليقه خلق كلها المليارات التريليونات دي كلها اللي ما نعرفش عندهم في ساعة من النهار. قال كما يرزقهم زي ما بيرزقهم في ساعة، وكما يسمع كلامهم ونجواهم. واحد عمال يسأل ربنا ولدا صالحا، والآخر يسأله أن يصلح له ابنه، والآخر يسأله أن يصلح له زوجة، والثالث يسأله أنه يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وي وي مليارات، والثاني يعترض على الله تبارك وتعالى ولا يريد شرعه، والآخر مش يصب الله، والرابع والعزو ينتقص الله ويقول ربنا تزوج والعزو بالله وخلف مش عارف المسيح والكلام ده. نسأل الله العافية، تعالى الله عما يكون علوا العظيم. الله تعالى يسمع كل هذا ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يتضجر بكثرة السؤال ولا من كثرة الحاجات سبحانه وتعالى عز وجل. وضربت لكم مثالا قبل ذلك اللي هو مثال ايه؟ الصلاة. حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، ويعني وما من جزء من الثانية يمر إلا في على ظهر البسيطة ألاف من الناس بل ملايين يصلون، مش كده؟ بيصلوا كمسجدنا هذا ومساجد اللي موجودة، يعني لو جمعت بس المساجد اللي في القناطر الخيرية شوف كم مسجد، طب المساجد اللي في القليوبية، طب المساجد اللي في مصر، المساجد بقى اللي في أفريقيا اللي في آسيا، كل المساجد. والله تعالى العبد يقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، فوض إلي عبدي، إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين هذا العبد والعبد مساء. يقول ده لكل مصلي سبحانه وتعالى عز وجل. وكذلك بإذن تتأمل ده فتعلم عظمة الملك، لابد أن تتأمل هذا. كذلك حديث النزول لما نتكلم عنه بالتفصيل ونقعد نشرح بقى علم الهيئة ونعرف ازاي ربنا بينزل وهل هو يلزم منه ان ربنا دائما في الكرة الارضية. ايضا اللي قال كده عشان ما قدرش ربنا حق قدره، لو قدر ربنا حق قدره ما قال هذا ابدا. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يدنو من اهل عرف دنوا حقيقيا قربا حقيقيا كما يشاء سبحانه وتعالى يليق به بدون كيف، يقرب منهم ويباهي بهم الملائكة، وطبعا يدنو منهم يعني يستجيب دعائهم، وكذلك يدنو سبحانه وتعالى ويقرب من الـ من من من, من الدعاء يوم ساعة الإجابة يوم الجمعة، سواء من حين مارس صعد اليوم على المنبر إلى أن ينصرف أو في آخر ساعة يوم الجمعة. كل هذا يا إخواننا، وده بيدعي ويقرب من هذا ويبعد عن هذا سبحانه وتعالى وعز وجل، ومع هذا هو أعلى شيء فوق العالم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لغير محايث للعالم ولا مختلط به. المحايث يعني صفة من الصفات كلون الشيء أو لون مثلا التفاحة، ده معنى المحايث، ولكنه باين سبحانه وتعالى عن خلقه. فإذا لما أنا ذكرت هذا لأقرب المسائل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسائل ليقرب إلى الناس عشان ينقضحوا في قلوبهم، اللي هو التصديق بقى، تصديق القلب، تصديق القلب اللي بينفعل عنه ايه؟ عمل القلب اللي ينفع المؤمن، التأله لله تبارك وتعالى. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثلة ليكون عندهم تصديق حقيقي. ده بيبين لنا ان من حرف آيات الله تبارك وتعالى او عطلها او شبهها لم يفهم في الحقيقة معنى الآية، لم يفهم معنى الآية. المشبه لم يفهم من الآية إلا أن الصفات اللي وردت هي نفس صفات المخلوق، يقول لك الرحمن والرحمة هي عبارة عن رقة القلب. شوف فهم إيه ده، كلام ده في المخلوق مش في الملك سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى له رحمة طريقه بجلاله. لكن شوف أنت الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من قنوط عبادي وقرب غيره. قنوط عبادي يعني الإنسان لما يمر بأزمة أو بضائقة أو بمشكلة أو بأي حاجة يقنط، نسأل الله العافية. وربنا بيعجب، شوف العجب اهو، وقرب غيره يعني أن ربنا سبحانه وتعالى سيفرج الكروبات وتلك أيام نداولها بين الناس، يعني يفرج مكروبا ويفك أسيرا ويرزق معدوما وهكذا ويطعم جائعا إلى آخر معنى ذكرها سادتنا المفسرون. فالمعنى المعنى لما الصحابي لما الصحابي سمع هذا الحديث في رواية يضحك ربك يضحك ربك من خنوط عبادي وقرب غيري، قال يا رسول الله شو الفهم بتاع الصحابة، شو الفهم؟ عشان تعرف ان كلام المؤولة والمحرفة كلام باطل. قال يعني الصحابي فهم ان هي صفات حقيقية. قال يا رسول الله او يضحك ربنا، ربنا بيضحك؟ قال نعم. قال ليس علينا من رب يضحك بأس. اصلا يا محمد ورحمة جميع المسلمين. فالصحابي فهم ايه؟ فهم ان الضحك عكس العبوس، يعني فهم القاعدة الأكملية اللي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل فيها رسالته العظيمة جدا اللي هي الرسالة الأكملية. قال ان كل صفة كمال، خلاصة الرسالة ان كل صفة كمال في الخليقة فالله تبارك وتعالى أحق بها، كل صفة كمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرب دي أيضا في الحديث المشهور اللي في صحيحين وغيرهما، لما سعد غضب وغار والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من رأى مع أهله أحدا في الزنا يعني العزب الله فليأتي بأربعة شهود، فقال لا يا رسول الله، شوف الغيرة بتاعته، والله لو لو لو رأيته لأقتلنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة، أهو دي الأكملية خلي بالكم، أتعجبون من غيرة سعد؟ بل النبي، الحديث ده طبعا ليس فيه إن سعد استعلى على الشريعة ولا رد الحديث كما يظن الجهال، ولكن سعد رضي الله تعالى عنه غار، والغيرة من الشريعة، يعني الغيرة الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان قوة الغيرة عشان الإنسان اللي هو تابع للقوة الغضبية، من أجل أن الإنسان يحفظ عرضه ولا يكون ديوسا ولا قوادا ولا ولا ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني ومنه. فبين أن الغيرة اللي في سعد غيرة محمودة، ولكن الله تبارك وتعالى أغير، وغيرة الله اللي هي إيه؟ أن تنتهك محارمه. فكل صفة عظيمة في الخليقة قال غيرة، فهي في الملك سبحانه وتعالى أولى وأحرى، أولى وأحرى. وده اللي فهمه الصحابة، ونبى أقره الصحابة لما فهم إن الضحك ضد العبوس، وإن الإنسان الضاحك أفضل من الإنسان العابس، وإن الرحمة مرتبطة بالضحك، وإن لين الجانب مرتبط بالضحك، وإن حسن الخلق مرتبط بالضحك، وضده العكس العبوس مرتبط بالإيه؟ بالعكس بقى، بعدم الرحمة وعدم كذا وعدم كذا. لذلك لن تجد طاغوتا مثلا أو جبارا أو متجبرا أو أي شيء، ما تجدوش ضحوك، تجدوا عبوس وكده، وانضحك يضحك ضحك المستهزئ مثلا، أو ضحك المتشفي، أو ضحك المتوعد، أو ما شاب من أشياء المرفع عند العرب أو تكلموا عنها. فالله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يوصف أيضا بجميع الأشياء الحسنة اللي هي موجودة في كل خصلة خير موجودة في الخليقة، فهو تبارك وتعالى أولى بها. فقال المصنف رحمه الله تاني، قال من غير تحريف، عرفنا المعنى. ولا تعطيل، كلمة تعطيل تقرؤون قوله تعالى وبئر معطلة، يعني ما فيهاش ماء ولا أي حاجة خالص، يعني هؤلاء المعطلة عطلوا الخالق عن أن تتأله القلوب. لذلك أكثر الناس شكا هؤلاء، وأكثر الناس يعني عدم تعظيما لله تبارك وتعالى المحرفة والمعطرة. واللي يقرأ مقالات المعتزلة لا يكاد يصدق، والله لا يكاد يصدق إن في عاقل يتكلم عن ربي هكذا، يجيبون على الله تبارك وتعالى، يجيبون على الله. ففي إنسان يعرف ربه سبحانه وتعالى ويكون ربنا له المثل الأعلى في قلبه ويجب على الله شيئا، حاشا لله عز وجل. حتى أنهم أوجبوا على الله تعذيب صاحب الكبير، رغم أنه بيقول ربنا على الرغم من قوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صح؟ طبعا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يعني في الكبائر، ما تقولش في الصغائر، لأن اجتناب الكبائر كلام الكبائر يكفر الصغائر. فالمقصود بالآية الايه الكبيرة، او الإصرار على الصغيرة كما يقول ابن عباس، فيصيرها ايه؟ يصيرها كبيرة. فالله تبارك وتعالى ذكر انه يغفر لهذا ويتجاوز عنه وقد لا يغفر الآخر. المسألة بعمل القلب. فهم أوجبوا على الله، قاتلهم الله، أوجبوا على على على ربهم سبحانه وتعالى أن يعذب العاصي لآخر أقوالهم الفاسدة. ويكفي سوءا عليهم أنهم قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله تعالى لا يعرف الشيء إلا بعد ما يقع، يعني لما القدرية لمذهب القدرية انتصر، ولكن المعتزلة احتفظت بقواعد القدرية في مذهبها ثم الرافض بعد ذلك. فالتعطيل أصل التعطيل تعطيل الله تبارك وتعالى عن أن يعبد، التأله أصل التعطيل. وتعطيل الصفة من تأمل كلامهم يعلم أنهم بيعبدوا عدم. يعني الرازي في تأسيس التقديس، في أساس التقديس يقول إن الله تعالى ليس فوق العالم، ليس خارج العالم ولا داخل العالم ولا محيط للعالم ولا مبين للعالم. كلام عجيب. يعني خلي بالكم من يعني ذكر الشيء ونقيضه، ومعلوم عند ببداهة العقل إن النقيضان لا يجتمعان، مش كده؟ فلما يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم دول نقيضان، ولا محيط للعالم يعني مش مختلط بالعالم بحيث صار صفة للعالم عشان الحلية يعني، ولا مبين للعالم. فوصف ربنا كده بالإيه؟ بالعدم، بالعدم. ولما ذكروا السبع صفات بس ذكروا الصفات اللي تجعله حي، ولكن جميع الأفعال الاختيارية لم يصف بها الله تبارك وتعالى. فده معنى التعطيل، لذلك السلف سموهم معطلة. وأصل المعطلة هم الجهمية الأول، الجهمية الأول اللي هم زعموا أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. طبعا عارفين أن خالد بن عبد القصر قتله الأمير، قتل الجهم لما قال هذا، ثم أخذ بشر المريسي. فاكرين الكلام ده؟ الإسناد، إسناد مقولة التعطيل. ثم مشي المنيسي أخذ أقوال، تلقف أقوال جهم من أصحابه من تلامذته، نسأل الله العافية. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تلقف الأقوال ثم ألف أربع كتب ووضع في هذه الأقوال، أول من فرد عليه أمة الإسلام. فاللي يراجع كتاب مثلا الكتاب الدارمي في الرد على بشر المريسي يجد ان التأويلات اللي ذكرها بشر المريسي هي نفسها التأويلات اللي ذكرها ابن فورك في كتابه التأويلات او تأويل مختلف الحديث. ده من اول الكتب اللي صنفت في التأويلات، كتاب مجلد كده، ما عارفش بقى اتعملت منه طبعات اخرى ولا، لكن كان كتاب مجلد من الحجم الكبير، جاب جميع الأحاديث اللي وردت والآيات اللي في الأسماء والصفات وأولها، بحيث لما أولها عطل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته. فده معنى التعطيل. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، الإيه؟ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم مش مجهول، عشان رد على مين؟ على المفوضة لما يقول الله أعلم مرادي. طبعا ماذا من موضوع احنا تكلمنا عنه ونتكلم عنه لما المصنف رحمه الله يذكر أقسام الناس في الصفات، فيذكر أهل الإثبات لما أهل سواء السبيل اللي بدأ بيهم، ثم أهل التخييل لما مين؟ الفلاسفة. أهل التخييل لما الفلاسفة، وأهل التجهيل لما المفوضة اللي هو الله أعلم مرادي، يقرأ القرآن كما يقرأ المجنون أو الممرور، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وزعموا أن دخل مذهب الصحابة، نسأل الله العافية. لذلك ترتب على المقولة الباطلة مقولة التجهيل استبلاه السلف، ظنوا الصحابة قالوا بلها والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فقالوا مقالتهم الضالة كلام السلف أسلم وكلام الخلف أحكم، والعياذ بالله، ظنوا أنهم أحكم من عباقرة الصحابة لما ظنوا أن الصحابة قالوا بقرأوا قرآن مش عارفين معانيه، رغم أن الصحابة بيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله. والنووي ابن عباس لما سمع الرجل بيقول، طبعا أثار كثيرة جدا، لما سمع الرجل يقول رب القرآن قال ويلك إن القرآن كلام الله غير مخلوق إلى آخر من الأثار. يبقى إذن من غير تعطيل ذكرنا معناه، من غير تكييف يعني نذكر المعنى لكن لا نذكر الإيه؟ الكيف. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه هو بدع، ضمير الغائب في عنه عيد على ايه؟ قال كيف؟ مش على الاستواء. على الاستواء يبقى ده كلام مين؟ قال التجهيل. يبقى كلام المفوضة. لكن على كيف صح؟ السؤال عن الكيف بدعة. ما فيش صحابي ابدا ولا حد من التابعين ولا غيرهم يسأل عن الكيف. من اجل ذلك الامام مالك غضب على الراجل لما جيبوا له كيف استوى الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل. غضب الامام مالك وسقط حتى علاته الرحضاء. مش علاته الرحضاء يعني هو مش عارف يجيب عليه ابدا، لكن كره السؤال. سؤال فعلا مقيت، لان السؤال ده فتح روزنا من شر ولا جمنا الشيطان. فده ده سبب قراءة الامام مالك. فقال لكن سبحان الله، واذا اراد الله نشر فضيله طويت. نعم، فقيد الله هذا الرجل ليقول هذا لتخرج هذه المقولة العجيبة، وكأنها يعني وحي من التنزيل. الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، والسؤال عنه يعني عن إيه؟ عن الكيف بدعة من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل معروف، التمثيل اللي هو يشبه الله تبارك وتعالى او يضرب الامثله لله، مش مثال التساوي او مثال الشمول. قياس الشمول وقياس التساوي في حق الله باطل عقلا وشرعا طبعا. يعني ما ينفعش يضرب لربنا الامثله بينا، لكن ايه اللي جاز في حق الله؟ قياس الاولى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد غار قال اتعجبون من غيرة سعد لله وشد غير منه. يبقى ليه الاولى الاولى. لكن قياس الشمول وقياس التساوي ده باطل في حق الله ببداية العقل. واضح؟ لكن اللي هو الحكم يشمل الجميع، زي احنا مثلا الخمر ما خمر العقل مثلا. فده القياس الشمول هنا ان كل ما خمر العقل يسمى خمرا، سواء كان الخمر دي معمليه معموله في المعمل او طبيعية من تخمر المحلول السكري اللي هو نتج عنه اللي هو الكحول الإيثيلي، أو زي المخدرات مثلا. المخدرات المادة المخدرة مثلا اللي متاخدة من الكوكايين مثلا، الأشياء دي بتتصنع في المعمل. ففي كوكايين طبيعي بيتزرع كده من شجر القنب، وفي كوكايين بيتعمل في المعامل. الكلام ده عفوا اللي دارسين كيمياء حيوية كيمياء عضوية، بيتصنع فيتعمل منه برشام وأشياء زي كده. فاللي يحرم الافيون مثلا او المخدرات، جميع انواع المخدرات، يحرم ايضا هذه الحبوب. كل هو قياس الايه؟ الشمول، يعني العله تشمل الجميع. فقياس الشمول ده في حقنا احنا وفي حق الاشياء المحرمه او المباحه. قياس التساوي اللي هو نفس الحاجه اللي هو عدم الفارق، ان العله موجوده في نفس العله اللي موجوده في الاصل موجوده في الفرع. العلة موجودة في الأصل موجودة في الفرع، هو اللي هذا وجل عملة وعدلية دلالة المطابقة، ده هو ده، هذا هو ذاك. وده أصل القياس. أصل القياس عند عامة أهل العلم اللي هو قياس الشمول وقياس التساوي وقياس العكس كذلك. لكن ضرب المثال لله سبحانه وتعالى وعز وجل اللي هو المثل الأعلى، المثل الأعلى اللي هو قياس الأولى، قياس الأولى لتقريب المسألة إلى العباد، كما ورد ذلك وهيأتي الكلام ده في الجنة. يعني ابن عباس بيقول ليس في الجنة، وهي الجنة مخلوق لله تبارك وتعالى، مخلوق من مخلوقات الله، ويستحيل تدرك كيفيتها أبدا أبدا. ابن عباس يقول ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. الله، طب ما ربنا قال انهار من عسل وانهار من خمر وذكر الطير وذكر الحور وذكر اشياء عجيبه جدا كثيره جدا، لكن طير غير الطير وحور غير الحور واشياء كثير. يبقى ليس، رغم ان ده مخلوق من ربنا سبحانه، مخلوق من مخلوقات الله، ولا تعلم منه الا الايه؟ الاسم. هو طبعا لازم يكون ليه كيف معين وليه معنى معين وله معنى معين، لكن هل نعلمه؟ لا، ما نعرفوش. كذلك الحياة البرزخية، الحياة البرزخية والروح وتقلب الروح، بل الحياة الدنيوية وانت نايم. الأحاديث الكتير اللي وردت في الروح، وان الإنسان لما ينام وتصعد الروح، وان كان الإنسان نايم على طهارة وكان إنسانا صالحا، والروح تصعد في الصعود في الصعود لحد ما تسجد تحت العرش، وان كان غير هذا والعياذ بالله، يعني روحه تذهب إلى أسفل، ولا يستيقظ إلا إذا ردت روحوا إليه. هذه الأشياء الإنسان يتصورها فقط، لكن عشان يعرف كيفيتها، كيفية انتقال الروح وأنها تطلع في كل السماوات دي وتثبت تحت العرش، الكلام ده يعني صعب ان احنا ندركه على حقيقته. كذلك عذاب جهنم وما شابه. انا اضرب لكم هذا المثال لتدركوا او لتفهموا مسألة ان كيفية صفات الله مستحيل عقلا ومستحيل شرعا. ليه؟ اذا كان مخلوقات ربنا من الجنة او من النار او من الروح، ادراك كيفيتها محال، ادراك كيفيتها محال، فما بالك بإدراك كيفية صفات الملك الحق المبين سبحانه وتعالى وعز وجل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. الأحاجي ده الفوازير يعني. لقال كده ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يتطنز على الأشاعرة، لأن اللي يقرأ كلام غير أهل السنة في الإلهيات يحس إن هي أحاجي فوزير، أذكياء الطلاب لا يفهمونها فضلا عن أحدهم، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. يعني الله تبارك وتعالى يذكر أحيانا العين، ويبقى معناه العين سبحانه وتعالى، وعين تليق به سبحانه وتعالى عز وجل، ويذكر أحيانا اليد مفردة والمقصود بها صفة أن الله تبارك وتعالى له يد الحقيقية ليس جارحة. يعني حد يقول حقيقة يعني جارحة، جارحة دي في الخلق في الجسم بتاع الإنسان، ولفظ الجسم مش تصور الله تبارك وتعالى، لكن في حق الله يد الحقيقية تليق به سبحانه وتعالى، يقبض بها ويبسط. وده معنى كلمة يد الحقيقية. يد الحقيقية يعني إيه؟ يقبض بها ويبسط ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تروا منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يديه سبحانه وتعالى عز وجل، أو لم ينقص في يده، أظن الرواية الصحيحة. يد الله ملأة لا تغيضها يعني لا تنقصها، نفقت سحاء الليل والنهار، بل يد الحقيقة يعني يعطي بها بيده الخير سبحانه وتعالى وعز وجل، يقبض بها السماوات ويقبض بها الأرض، يحيط بها. لما نتكلم على اسم الله الباطن والإحاطة والقهر، وأنه قاهر للعالم سبحانه وتعالى وعز وجل، يبقى إذن ده معنى اليد الحقيقة، أو من معاني اليد الحقيقة، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بقى. خلي بالكم اللي هي القاعدة اللي ذكرناها في أول درس في المحاضرة الأولى، اللي هو مراتب الإيجاد، القدرة التامة والإيه؟ والإرادة، القدرة التامة والإرادة، يترتب عليهم الإيه؟ المفعولات. فإذا كان المتكلم أعلم الخلق وأفصح الخلق، يبقى دي كل ده لسه ما دخلناش في الإرادة. وأفصح الخلق في العلم وأنصح الخلق، هي دي الإرادة، يبقى دي القدرة. القدرة يعني هو أعلم الخلق وأنصح الخلق في بيان المعروف، يبقى إذن عنده قدرة تامة وعنده إرادة. القدرة التامة مع الإرادة ينبغي إن هي تجيب المفعولات، ينبغي. إذا تخلف معلولها أو موجبها، هي الموجب، تخلف الموجب يدل على ان القدره لم تكن كامله والاراده لم تكن كامله، يعني في خلل في التصديق او في خلل في عمل القلب او في الاثنين. ودي مالكم يعني كان عباره عن هم خطرات او ما شابه. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه والتابعين والتابعين وزوم العلماء بقى والائمه، وانصح الخلق في البيان والتعريف والدلائل والارشاد صلى الله عليه وسلم. لو تذكروا المحالات اللي قلناها، مش احنا ذكرنا محالات، لذلك ان شاء الله بدي نوزع عليكم التلخيص عشان تبقى واخد بالك. مش احنا قلنا في محالات في حق النبي، يعني يستحيل النبي يستحيل على السراج المنير، ربنا وصف ان هو سراج منير، وان هو مامور يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم اشفق الخلق واعلم الخلق وارحم الخلق، يستحيل مع كل ده ان هو ما يبلغش البلاغ المبين، ويستنى لحد ما يجي الفلاسفه والانباط ومش عارف مين يعلمونا ايه المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، يبقى بنسبة الصفات لكن مع ايه؟ ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميع؟ عشان كده بنقول الكيف مجهول. كتير من اخواننا ظن ان كلمة الكيف مجهولة يعني بغير كيف، او كلام العلماء امروها كما جاءت مغير كيف. كلمة الامام مالك والامام احمد ومنصوبة لغيرهما من السلف، امروها كما جاءت من غير كيف، هي في عقلها لا كيف. الله تبارك وتعالى خلق ادم بكيف، وكتب صحف ابراهيم وصحف موسى بكيف سبحانه وتعالى. لكن هل احنا نعرف كيف؟ لا. ليه؟ ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميه؟ سبحانه وتعالى عز وجل ليس كمثله لا في نفسه المقدسه المذكوره باسمائه وصفاته ولا في افعاله. فكما يتيقن ان الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقيه وافعال حقيقيه، نحن على يقين من هذا. الله تبارك وتعالى خلق ادم وخلق جميع الخلق من ماده وفي مده، كما يقول ابن تيميه رحمه الله في كثير من كتبه. فنحن نعلم هذا، نعلم ان الله تبارك وتعالى له ذات حقيقيه وله افعال حقيقيه. لكن ذات حقيقيه يعني جسم؟ لا حاشا لله، ده الكلام ده لينا احنا المخلوقين. انت مش بتصور مخلوق الا بجسم، عشان ده اللي يليق بيك ويليق بيا. لكن ما الملائكه مش كده، مش كده؟ والروح مخلوق لله تبارك وتعالى، وبتخرج وبتطلع. الروح دي قصه، بل الروح بعد ما بتطلع من الانسان في احاديث ثبتت ان ذكرت انها بتبقى على افئده القبور، وحديث انها في الجنه، وحديث انها مش عارف فين. ذكر العلماء ان كل ده موجود، ان هي حالا مقتنعه على افئده القبور. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم راى موسى عليه السلام ليله الاسراء وهو يصلي في قبره، يعني روحه دخلت فيها ايه؟ ويصلي في قبره. فالروح، الروح لها شأن عجيب جدا، وهي مخلوق من مخلوقات الله. يعني الروح جسم؟ لا طبعا. أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، يعني يضحك ضحك حقيقي. لكن كيف الضحك؟ يعجب ربك، إن الله عجب بصنيعكم وضيفيكم. اللي بقى الاسماء الصفات اللي هي يعني جعلت الاشاعره والعياذ بالله رد معظم السنه، يعجب عجبا يليق بجلاله. عجب خالد او عجب غيره من المخلوقين يكون عن نقص علم، لكن عجب ربنا سبحانه عن كمال علم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عز وجل يبقى اذا له افعال حقيقيه سبحانه وتعالى وصفات حقيقيه، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. طالما ذاته ليست كالذوات فصفاته لا كالصفات. ومن اجل هذا انا ضربت لكم امثله طويله في اول المحاضره، امثله كثيره جدا، ان ربنا سبحانه يسمع لجميع الاصوات في نفس الوقت ويحاسب جميع المخلوقات كما في الحديث الصحيح، ويقلب الجميع يوم القيامه ويكلم الجميع ولا يشغله هذا عن هذا. احنا عقولنا لا تستوعب هذا فعلا. يبقى ده بيدل ان هو له صفه ولا كيف، لكن انا عارفها، لان عقولنا لا تستوعب. لذلك من هذا الباب صفه وجه الله تبارك وتعالى عز وجل. لما موسى عليه السلام دعا ربه ان يره، قال ربي ارني انظر اليك، لما بني اسرائيل طلبوا منه صح؟ قال لن تران ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طبعا تجلى ربه، لازم تحط في دماغك ان ربنا سبحانه وتعالى كبير والاكبر سبحانه وتعالى وعظيم، كلام قلناه من شويه. وان ربنا سبحانه السماوات السبع والارضين السبع والكون والعوالم، في عوالم غير دي كمان احنا ما نعرفهاش. هو العالم ده، هو ده العالم وخلاص، في عوالم اخرى انا عارفها. كل ده بالنسبه لله تبارك وتعالى كما يقول شيخ الاسلام في الرساله العرشيه، كالحلقه الصغيره، القوى الصغيره في يد الصبي الصغير. يعني في يد الصبي كده، يعني زي الذره في الكون. الكون كل عوالم الله بالنسبه لله تبارك وتعالى. يبقى اذا لما ربنا تجلى للجبل، يعني الجبل ده لم يرى من الله شيئا. طبعا الحسن البصري وغيره من ائمه السنه قالوا ان ربنا كشف الحجاب عن اصبع، عن اصبعه سبحانه وتعالى. فلما الجبل كشف الحجاب عن اصبع ساخ الجبل، ساخ الجبل. وجه ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في حديث أبي ذر أن الله حجابه النور أو حجابه النار، وما فيش اختلاف بين الروايات، لأن النار لا إشراق وإحراق. المقصود بالنار اللي هو النور اللي طلع من النار هو الإشراق، إشراق، فالنار اللي هو النور بتاعه هو النور، فحجابه النور. طبعا وصف الحجاب في كتب مصنفة في الحجاب النومة وبطة له 80 حجابا. لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلق. طب ربنا بيرى الخليقة كلها، يبقى كله هي ايه؟ هيفنى، كله هيفنى. وسبحات الوجه كما ذكر أهل اللغة هي مواضع السجود من الإنسان، يبقى إذن مواضع فيه في وجه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا أيضا المثال الذي أضربه لك ليبين أن وجه الله تبارك له صفة لكن إحنا يستحيل أن نتخيلها، لأننا لا نعرف، نعرف بس عظمة خلق الله تبارك وتعالى بالأمثلة اللي وردت، بالأمثلة اللي وردت، لكن على الحقيقة الله أعظم من هذا سبحانه وتعالى وعز وجل. أنا عارف المصحش، لكن هو ثابت عن كثير من عن السلف، أئمة السلف ثابت عن كثير من السلف كالحسن وغيره. نعم، ما هو روي حديثا، لكن مر حديث مرسل أظن من رواية الحسن، يعني هو الحسن قاله قاله ورفعه. نعم، يبقى إذن هو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، كما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية. سبحانه وتعالى الخلق، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. هتقول لي بيديه يعني إيه؟ يعني كان فيه ممثل؟ ده الكلام ده لنحنا، أنت عشان تخلق هذه الكباية لازم تمسكها، لكن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بغير ممثل، وخلق السموات والأرض بغير ممثل، بائن، لأنه بائن على خلقه سبحانه وتعالى عز وجل. فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة. كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فالله تعالى منزه عنه، يعني له الأكملية سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال، كمال مطلق، الكمال المطلق مش كمال مخيط، الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث سبحانه وتعالى وعز وجل، ويمتنع عليه الحدوث يعني أن يكون محدثا لامتناع العدم عليه سبحانه وتعالى. فالله تعالى أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر. والظهور من معاني العلو، العلو فوق العالم، ده من ضمن معاني الظهور. وأنت الباطن، باطن هو أدنى حاجة فليس دونك شيء. والعلماء اختلفوا في الباطن بقى، هل المقصود بالباطن يعني الحجاب، حجاب ربنا سبحانه جعله باطن، يعني باطن يعني مش مش مش يعني أقل، يعني أدنى حاجة. فابن الجوز وغيره قالوا الباطن يعني الـ الـ يعني الحجاب. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى عن أهل السنة إن الباطن هو معنى الإحاطة، هو معنى، هو ده أعظم معنى. يعني الكون البلية كده، انت عارفين إن كل الكون كوري، الأرض كورة والسماوات كل سما كورة والعرش كورة، كله كورة. فالكون كله، كل العوالم في يد الله تبارك وتعالى. يعني في الدنيا الله تعالى إن شاء، الله تعالى إن شاء قبضه، يعني الكون قبضه، لأن صفة فعلية، صفة فعلية بترجع للإيه؟ للمشيئة والقدرة، فهو قادر عليه سبحانه وتعالى، وقاهر له، وقاهر له سبحانه وتعالى عز وجل، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى عز وجل. فإن شاء قبض الكون وإن شاء تركه. فكما يقول شيخ الإسلام إن معنى البطون، إن كما نقول هكذا، إن لو أنت في بلية أو حبة صغيرة أو حصى أو حمصة في يدك وأنت قابض عليها هكذا، يبقى أنت محيط بالبلية أو الحمصة دي في يديك كلها. الكون كله جميع العوالم بالنسبة لربنا كده، فربنا سبحانه هو أعلى شيء وهو أدنى شيء فيه، يعني معنى الإيه؟ معنى الإحاطة، معنى الإحاطة. طبعا الجزء المعمور في الكرة الأرضية، الكرة دي كرة كاملة، كرة عارفين الكرة؟ كرة كاملة، نص الكرة بيبقى دايرة كده، المركز بتاعه ده مركز الأرض، الجزء اللي تحت اللي هو نص الكرة اللي أسفل ده، الجزء اللي أسفل ده كله ماء، كله ماء فما فيهوش حياة. لذلك هم الناس افترضوا أو طب خلاص النص الناس اللي على الجزء اللي فوق بيدعوا ربنا بيقولوا يا رب، في حين اللي هو اللي إيه؟ العلو. طب الناس اللي تحت هيدعوا ازاي؟ طبعا الفرض ده فرض باطل، فرض باطل ليه؟ فرض باطل الجزء بتاعت كله، لان المتصور قوانين الجاذبية الارضية لو في حاجة سقطت من الكون هتيجي لحد مركز الارض وتقف، تقف، يستحيل علميا وشرعيا تتحرك. ليه؟ الا يوقفها حد يعرف؟ الجاذبية الارضية يعني عشان تنزل كده يستحيل. طيب ابن تيمية فرض فرض عجيب عجيب، يعني ابن تيمية تصور الصواريخ النووية قبل ما تخترع، افترض ان في صاروخ نووي شغال بالطاقة النووية، برمج بطريقة معينة واتوضعت فيه طاقة بيحس بأضعاف اقبلنا ما دخلنا. انا مش متصور علميا، لكن افترض انه متصور علميا، لان قوة الجاذبية هنا قوة عجيبة جدا، مهما جبت مواتير وجبت مش عارف ايه مش هستطيع انه ينزل. لكن افترض انه هو نزل، نزل نزل لايه؟ نزل لتحت لحد الجهة الاخرى، الجهة الاخرى مع الايه؟ من على سطح الكورة. ايضا هيكون فين؟ في احاطة الله تبارك وتعالى. لكن هل في احاطة؟ هل الناس بيظنوا؟ لان في حديث ضعيف لو ان رجلا دل، وان كان الحديث ده يعني ايه ابن تيميه صحافي واضح، وقال لك ان حتى لو صح ما فيهوش حاجه، لو واحد دل من الارض يعني جه عند مركز الارض ونزل لسقط على الله. مش المقصود يا اخواننا سقط على الله يعني سقط على وجه الله او سقط يعني على ربنا كده، لا، لان ربنا سبحانه وتعالى باطن يعني محيط، محيط بالايه؟ وقاهر للايه؟ لجميع العوالم العلويه والسفليه. واضح كده يا مشوار؟ اتفضل قول. مش انت عارف الكره الارضيه اللي موجوده في المعمل دي، الجزء اللي فوق هو ده اللي عليه الحياه من الكره الارضيه. الكره الارضيه كم درجه؟ 360 درجه، صح كده؟ 180 فوق، 180 اهو، صح، من زيرو من صفر، وبعدين تمشي كده زاويه خايمه، وبعدين ايه 180، وبعدين تنزل تحت بقت 270 زاويه خايمه ثانيه، وبعدين بقت طلعت ثانيه بقت ايه 360، صح كده؟ الجزء اللي فوق ال 180 ده من المشرق للمغرب هو ده اللي هو ده اللي عليه الخليقه. الجزء ال 180 اللي تحت الثانيه دي، دي كلها ماء كلها. لا، ما هو الكل استراليا من اقصى العالم لاقصى العالم كل ده في القشره اللي فوق، من اقصى العالم لاقصى العالم من المشرق للمغرب. ما انت استراليا على طرف العالم ايه؟ صح كده؟ الارض كوريه، صح؟ ماشي كده؟ هنا استراليا وهنا ايه؟ الهند. على طرفين المحيط اهو. مار. صح. طب اليابان يبقى انا بس مش واخد بالي من البلد. كويس. كل ده ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل ده كل ده في الجزء اللي فوق، في القشره اللي فوق ال 180 درجه اللي فوق. متاكد من ايه؟ ها ها ها صحيح. انت حضرتك لو خدت القطبين الارض، مش هو مشرق واحد ومغرب واحد ولا مشرقين ومغربين؟ ما هو مشرق ومغرب، صح كده؟ الجزء المعمور في الكره الارضيه، احنا بنتكلم عن الجزء اللي فوق، كل اللي انت بتقوله ده في الجزء اللي فوق، ما فيهوش حاجه تحت. أربع بيمة والكرة الأرضية بتاعتنا هي في القشرة نصف. لا احنا مش بس مش فاهمين عن بعض، يعني مش فاهمين على بعض. انا عايز اقوله ابن تيمية رحمه الله بيقول لجميع مخلوقات الله في الجزء العلوي من الارض، يعني الجزء تصور مثلا بالسقف بتاع المسجد، سقف المسجد اهو ادي الكرة الارضية، بس طبعا يبقى سقف كورة، تخيل ان السقف ده كورة، احنا تحتهم وفي جزء فوق، الجزء اللي تحت ده في الكرة الارضية كله مية، مطن الارض، مطن الارض. لا ما القشره، كل القشره كلها عليها ناس متصوره صحيحه، ما هو ده القشره كلها عليها خليقه، القشره كلها معايا. حتى الدتيمه ضرب لها مثال بايه، ان القشره لو مثلا لو في نمله او في حيوان جه ماشي على القشره كده وبعد كده عمال ماشي ماشي عليها عليها عليها كلها عليها، كل ده على القشره الخارجيه. فعقشه الخارجيه اي انسان بيصلي او بيدعي بيتوجه لفوق، ما فيهاش اشكال مطلقه. الاشكال فين؟ لو كان الجزء الباطني اللي جوه في خليقه يبقى يتوجه لفين؟ باطن الارض، هيتوجه لتحت. لكن كل القشره الخارجيه دي هي دي اللي فيها، هي دي اللي هي دي اللي فيها، هي دي اللي فيها المعموره اللي فيها جميع الخليقه. واضح كده؟ اللي داخل اللي باطن الارض. لا الدايره دي لو انت واقف فيها كده هتوجه للفوق، لكن اللي واقف تحت بقى هنا ده اللي هو القشره بتاعته بتاعتي كده هيتوجه لاسفل. على كل حال لو قلت هتوجه لفوق يبقى انت حليت الاشكال، يبقى الاشكال كده، يبقى انا يعني ايه يعني مش هبرهن لك. طالما انت متصور لفوق، طالما انت متصور لفوق خلاص لا اشكال فيها، لان هو ده كان اشكال عند بعض الفلاسفه وارسله الى شيخ الاسلام ابن تيميه في علم الهيئه. قالوا لو الجزء اللي تحت فيه ناس وفيه خليقه يبقى يتوجه لفين؟ لاسفل. فشيخ الاسلام اثبت في بحث عجيب ان هو كل الخليقه في كل ده، الكلام ده في الرساله العرشيه، كل الخليقه على قشر القرى اللي بره، سواء من المشرق المغرب من القشره اللي دي او من المشرق المغرب من القشره الايه الثانيه، كل ده فوق، سواء الكوره كلها فوق لا اللي هي القشره الخارجيه. عارفين البطيخه الجزء الاخضر من البطيخه؟ خلي بس نقارب المثال لبقيه الناس. القشره الخارجيه البطيخه الخضراء دي هي دي الكره الارضيه، هو دي الخليقه على الخليقه كلها على الايه، على القشره الخارجيه الخضراء دي جوه بطن الارض. هو الكلام بقى جوه بطن الارض. فشيخ الاسلام ذكر ان جوه البطن جوه البطيخه بقى نفسها الحمراء او اللي مش حمراء دي، الجزء اللي جوه ده كله ميه وما فيهاش خلق. فهم افترضوا مثال، لان في حديث صحيح، في حديث صحيح يعني الحديث ابن تيميه رحمه الله ضعفه من روايه ابن اسحاق وعنعنه، والحديث رواه الترمذي وضعفه، يعني بعد ما رواه قال ان هو غريب وكده. لو انكم دليتم انسان من قشره الارض بقى، يعني من فوق البطيخه الكره الارضيه ليت، بس كان معنا اخويا ليتنا اتينا من كره ارضيه، دليناه من فوق للناحيه الثانيه، للناحيه الايه؟ الاخرى، لسقط على الارض. فابن تيميه رحمه الله بان الكلام ده محال علمي، محال علمي من جهه العلم بقى، ان انا لما هسقط ثقب في الارض وهبدا ابعته عشان يروح الناحيه الثانيه، اللي هو بقى انا مش عارف اللي فوق خالص دي فين، خط الاستوى هنا مثلا الناحيه الثانيه يبقى صدى امريكا ولا صدى ايه؟ جميل جدا، يبقى هرمي عن طريق القطب. فقال ان انا عشان خاطر ادليه هيجي عند مركز الارض ويقف عند مركز، مش عارف ينزل بعد كده، مش عارف ينزل بعد كده ليه؟ عشان الجاذبيه، والجاذبيه هناك شديده جدا مش هتدل. قال لكن على فرض ان احنا اعطيناه قوه، عشان كده ضربت لك المثال بتاع الصاروخ النووي ده، ومشيناه لحد ما راح الناحيه الثانيه، لحد ما راح الناحيه الثانيه برضه هيبقى ايه؟ لما يروح الناحيه الثانيه هيتوجه لفوق برضه، لان دي القشره الخارجيه. فهو قال لهم الحديث ضعيف، ولو صح لا حجه فيه لاي حد، لهم الحيوليه يعني، لان لما انا دليته من فوق من عند القطب للقطب الناحيه الثانيه وجي هنا برضه هيتوجه للفوق، ولسقط على الله يعني الاحاطه، فمعنى الحديث الاحاطه. يعني في الحديث لا إشكال فيه على فرض صحته. ولذلك الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إن شيخ الإسلام أجاب على هذا الحديث، ودي من ضمن تمكن العلماء الكبار، إن الحديث يذكر إن الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن على فرض صحته، لأنه طب يبقى شيء في النفس. طب لو كان الحديث صحيح فعلى فرض صحته لا حجة فيه لأحد. وهذا يا إخواننا الذي يبين معنى الإحاطة ويبين معنى البطون. معنى إيه؟ البطون، التعبير ده صحيح، هذا التعبير تعبير صحيح، هو معنى البطون يذكره العلماء. نعم. طب وايه الملجئ لكده؟ ده انت كده، انت كده ده كلام الاشاعره ده. حلو. لا لا لا لا لا لا لا ليه؟ انتبه عشان دي انت جزاك الله خير انك فتحت المساله دي وقلتها، لان ده مثال احنا كنا بنقرا بنذكر ان اهل السنه يثبتون الله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، معايا؟ فده مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر ده له معنى في اللغة ولا مش معنى في اللغة؟ له معنى في اللغة، يبقى خلاص ده نعد اللغة، صح كده؟ لغة العرب نزل بها القرآن. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس فوقك شيء، دل إن الظاهر متضمن معنى إيه؟ العلو والفوقية، صح كده؟ يبقى مش الظاهر يعني العالي، لا، لكن من ضمن اللي هو مقتضياته، من ضمن مقتضياته وموجبات اللفظ الموجب بتاعه العلو، يعني لا يكون ظاهرا الا اذا كان عاليا. فلما نقول الكلام حق بتقول الكلام ده مش صحيح، يبقى عامل زي ما قالوا ايه الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، معايا كده؟ استولى. طب هو هل كان العرش ولا غير العرش غير مقهور لله اصلا سبحانه وتعالى عز وجل حتى يستولي الله عليه وقهره؟ معنى باطل جدا. من اجل هذا ان هم لاي حد حرف معنى، يا اخواننا انتبهوا للاشياء دي عشان تحسنوا التاله لله، اي حد حرف او اول لم يقدر الله حق قدره، لانه لو قدر الله حق قدره ما كانش قال ان استولى. استولى يعني لم يكن مستوليا عليه ثم استولى عليه، لم يكن قاهرا له ثم حاشا لله. لكن انا اقول الاستواء استوى عليه على عليه، ومن معاني العلو ايه؟ القهر والاستيلاء وكل اللي عايز تقوله، لكن لابد نثبت ايه؟ نثبت اهل الصفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت الاول فليس قبلك شيء، هتقول اول يعني الاول مش كده؟ وانت الاخر فليس بعده الاخر يعني الاخر، صح كده؟ وانت الظاهر فليس فوق شيء. شمعنا في الاثنين دول اثبتنا اصل الايه؟ الاسم. ونيجي في الثانية نقول إن الظاهر باطل. أنا أعلم إن اسم الباطن مشكلة، مش مشكلة في الاسم حاشا لله، لكن مشكلة عند العلماء. الظاهر ما فيهوش مشكلة، فالظاهر أنت إيه؟ ما تقولش الظاهر بقى بمعنى كذا ومعنى كذا، الظاهر لا إشكال فيه، لأن علو الله على جميع مخلوقاته ده ثابت بالفطرة، علو الله الذاتي على جميع مخلوقاته ثابت بالفطرة، لكن السوء على العرش ثابت بالإيه؟ ها؟ ثابت بالسمع، كتاب السنة، صح كده؟ الآيات السبعة اللي وردوا في السواء. فالعلو لا إشكال فيه، لكن البطون اسم الله الباطن هو اللي إيه؟ في إشكال عند العلماء، في إشكال عند العلماء. فبعض العلماء كابن الجوزي، لأن ابن الجوزي طبعا كما لا يخفى عليك وعلى جميع إخواننا، لم يثبت كما يقول ابن تيمية، لم يثبت على قدم الإثبات أو التأويل، يعني كان شوية مفوض وشوية مؤول. فجاء عند اسم الله الباطن ده هو بيؤول اللي اسهل من كده، فقال الباطن يعني الحجاب، الباطن يعني الحجاب. لكن شيخ الاسلام نقل عن اهل السنه قاطبه ان البطون يعني الاحاطه، يعني الايه. لكن خلي بالك حتى لا تستقبح الكلام ينبغي ان تفهم الاحاطه في المعاني اللي ربما ذكرناها بنت ما تيجي، ان عظمه ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا سبحانه الكون كله في يدي اصغر من الحلقه في فلاه، لان الحلقه ده الكون كله السماوات والارض سبع، بالنسبه للكرسي الكرسي اللي هو اقل بالعرش، العرش اعظم مخلوقات الله. خلي بالك العرش اعظم مخلوقات الله من العالم بتاعنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل ربما يكون له عوالم أخرى احنا ما نعرفش، لا بنثبت ولا بننفي. فالعرش هو أعظم المخلوقات مطلقة، فكل الكون كله والكرسي بالنسبة للعرش ليس بشيء، فما بالك بقى الكون كله بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. بإذن لما يكون ربنا سبحانه قابض على الكون أو أحاط به بيديه، يحط المعصم باليد أو الصوار باليد، هيبقى بالظبط زي ما يكون ذرة أو حمصة. الحمصة ده يعني إيه؟ إحنا كبرناها مليارات المرات، والحمصة كده في حلقة. فالحمصة لما تكون في حلقة يبقى يد الله سبحانه وتعالى هي أعلى شيء، وده معنى الظهور، وهي إيه؟ أبطن شيء، وده معنى البطون. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من مكان، من ضمنها كتاب الجزء الأول من الأسماء والصفات في مجموعة الفتاوى الجزء الخامس، وكذلك أشار إلى هذا في شرح حديث النزول، ولكن يعني إشارة سريعة. وكذلك ذكر معنى البطون ابن القيم رحمه الله في الصواعق المختصر، الصواعق فارجعوا إليه. واضح كده ولا؟ انتوا احنا عايزين نرجع للدرس اللي قديم عهدنا كده. الدرس هي ايه؟ انتوا خلوا ان شاء الله باذن الله لما نوصل للمعيه خلاص جاي نجيب كره ارضيه ونشرع على المعيه. لكن انتبهوا يا اخواننا، اللي هيفهم كلامي ويفهم معنى الاحاطه ومعنى البطون ومعنى ان ربنا الاكبر والكبير والعظيم والقاهر، مش هيكون عنده اشكال في اي حاجه. ليه؟ عشان ما تيجي تقول لك المعيه الذاتيه وانه كده اختارت ايه، نقول كده ساذج. هو ده بقى عدم فهم النصوص، هم ما فهموش النصوص فحرفوها. لان ازاي كيف يختلط ازاي ده؟ هو هل يتصور وانت ماسك بليه بيدك او حمصه وحاططها في ايدك كده ان ايدك هتكون محيصه للبليه؟ وعارف محيصه يعني ايه؟ يعني الشاي ده كان ميه، حطيت له قدر الشاي بقى لونه اللي انتم شايفينه ده، هو ده المحيصه، يعني صفه من الصفات الطبيعيه، اللون او الطعم او الرائحه. هل يتصور إن عظم الجبار سبحانه وتعالى يكون صفة من صفات الكون أو مختلطا بالكون؟ مش صور أصلا أبدا، ولن نحلف شيء أصلا سبحانه وتعالى. عشان كده هتعرفوا هم لما ما فهموش إنهم عندهم عجمة في الفهم، وكلهم كانوا أعاجم في يعني ليسوا عربا خلص كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. فدي من ضمن الأشياء اللي عانتهم على عدم فهم اللغة. فلما يجوا مثلا عند قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقولوا بس أقرب إليه من حبل الوريد، يبقى ده معناه أن ربنا مختلط بالإيه؟ باللحم والدم والشحم. فالمعنى ده في ناس التزموه اللي هم بتوع الحلول، قالوا خلاص يبقى الخالق عين المخلوق. والتانيين لما استبشعوه نفوا المعي، ولا ده وده مش مراد اصلا، لان الصفه هنا جمع قواعد. اساس الصفات دي ليها قواعد، لكنهم عندهم عجمه. لما تيجي ربنا سبحانه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ليس المقصود ربنا سبحانه وتعالى، ولكن مقصود ايه؟ ملائكه الله. لان طالما عبر الله بالجمع، دي قاعدة من القواعد احفظوها، طالما عبر بالجمع يبقى بالضبط تماما كما يقول الملك الكبير. ما احنا خلاص اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى والأكملية، كما يقول الملك العظيم لأهل الأرض فعلت بكذا وقتلت كذا وكل ده من اللي فعله؟ جنوده، صح كده؟ إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين. هو فرعون عمل حاجة ولا قتل ولا حبس ولا علق؟ ده اللي عمل كده مين؟ جنود فرعون. كذلك اديك قلت له لما تضرب لي مثال بفرعون، طب نضرب لك مثال بالقران، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله فلم تقتلوهم، هو ربنا اللي قتلهم ولا الملائكه اللي قتلتهم؟ الملائكه. مش عارفين حديث اقبل حيزوم؟ عارفين حديث تقبل حافظين؟ فالملائكه اللي قتلوهم، صح؟ استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدكم بألف ملائكة، آية الآيات كثيرة ومعروفة. فإذا المقصود بهذه الآيات بالمعنى ده، المقصود بها إيه؟ ملائكة الله. قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى الآيات لما تضم الآيات إلى بعضها، لكن كل مبتدع كده انتبهوا، أنا تقريبا في كل مجلس أنبه لكم على قاعدة من قواعد المبتدعة. من ضمن قواعد المبتدعة أنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. دي من ضمن قواعد المبتدعة. الخوارج مثلا خدوا جميع الأحاديث اللي فيها الإيه؟ اللي فيها التعذيب وكذا ومش عن كل الحاجات اللي فيها الترهيب خدوها، والأشياء الأدلة التانية تركوها، فجاءوا الحديث الشريعة كالصورة الشوهاء المرجئة العكس، خدوا جميع الحديث اللي فيها الإيه؟ من قال لا إله دخل الجنة، ولو قرأوا الحديث هي نفسها وفهموها أو عرفوا مرادها ما قالوا ما قال، زي حديث لم يعمل خيرا قط. لو لو لو رجعوا مثلا كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة هيعرف إن في لغة العرب لم يعمل خيرا قط، يعني لم يأتي بالكمال الواجب، مش نفي أصل العمل. يعني العرب تقول فلان لم يأتي بشيء، وممكن فلان ده يكون جاب مثلا 100 طن لكن كنت عايز يجيب 1,000,000 طن، فقولوا لم تأتي بشيء. زي بالضبط الحديث المشهور حديث ان الشيطان يضع عرشه على الماء، فيجي الواحد يقول له ما تركته حتى فعل كذا وما فعلت شيئا، رغم انه فعل ما فعلت شيئا. وفي حديث الرجل الذي كان يعامل الناس وكان يقول لسعاته اذا رايتم انسانا يعني محوجا او معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه. فلما مات في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، رغم أنه كان بيعمل إيه؟ كان بيرحم الخليقة وبيتجاوز عنه وبيسمون فلوس، مش ده خير؟ خير ولا مش خير؟ خير هو صح، لكن يعني ما جابش كمال الواجب، عمل خيرا يسير، ولكن ربنا كريم سبحانه وتعالى يجازع القليل بكثير. عشان كده عمر قام يقول لو قبلت لي سجدة واحد. كذلك الراجل اللي قتل 100 نفس في الحديث ملائكة العذاب لما تنازعت مع ملائكة الرحمة ماذا قالت ملائكة العذاب؟ لم يعمل خيرا قط. طب الراجل ما عملش خير؟ تاب. قال شيخ الإسلام وأعظم العبادات عبادة التوبة. اللي عايز يصدق كلمة شيخ الإسلام يراجع المجلد الأول كاملا، معظم المجلد الأول من مدارج السالكين في منزلة التوبة. شيخ الإسلام أبو عبد الله بن القيم حوالي 300 صفحة من زاد التوبة، هيشيب هنعرف إن هي أعظم عبادة، أعظم عبادة اللي عبادة التوبة. ده هو بداية دخول الإسلام بعبادة التوبة، أن يتوب عن الشرك، مش كده ولا إيه؟ كويس. يبقى إذا هذا الرجل فعل عبادة عظيمة جدا، عبادة التوبة، وفعل إيه تاني؟ حد يقول؟ قبل ما ينوق ها هاجر، دي الهجرة دي عمل هو، وكان عنده خلي بالك القدرة التامة والإرادة التامة. ليه بقى القدرة التامة والإرادة التامة؟ شيخ الإسلام بيقول إن لازم تجيب موجبها، لو ما جابتش موجبها يبقى دي مش قدرة تامة ولا إرادة تامة، مش هيتحاسب عليه. هذا الرجل عنده القدرة التامة والإرادة التامة، ترتب على كده إن هو جعل ينوء بصدر أنت اللي ذكرته يبقى إذن كل ده عمل، وملائكة العذاب فاهمة وعارفة، علماء هم ملائكة العذاب كده يعني بيقول كده وخلاص، وربنا سبحانه بيطلع الملائكة على الأشياء الباطنة والأشياء الظاهرة، بل يطلع إبليس نفسه على قلب العبد ويلتقم قلب العبد وعارف إن العبد ده شغال في الشهوات يخش له في الشهوات، وده شغال مش عارف يخش له في إيه، أسأل الله العفو والعافية. فالشاهد إن ملائكة العذاب هم أعلم به، ورغم قال لم يعمل خيرا قط، هو عمل خير لكن لم يعمل الكمال الواجب. خلي بالكم بقى المرجئة لما ما فيهموش كل المعاني الكتيرة دي، ولا قرأوا ابن خزيم ولا قرأوا أي حاجة ولا قرأوا شيخ الإسلام ولا أي شيء، ولا حتى فهموا الأحاديث اللي احتاجوا بيها، من قال لا إله خالصا من قلب يستحيل يستعيل يستعيل. إنسان يقول لا إله خالصا من قلب، خالصا من قلبه يعني إيه؟ القواعد اللي ذكرناها زمان في أول التوحيد اللي هي يعني تصديق القلب. تصديق القلب ده صماء كده، ما احنا قلنا احنا سلمنا للجهمية ان الايمان هو التصديق، لكن التصديق ده بيتنيه كده انا مصدق ان محمد ابن عبد الله رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم، هل كده خلاص شكرا؟ ولا التصديق ده يترتب عليه عمل القلب اللي هو الارادة، الارادة. فعمل القلب لما يجي لابد ان الاراده ان اصدق النبي صلى الله عليه وسلم، واصدق انه امرني بالصلاه وامرني بالزكاه وامرني بكذا ونهاني عن الزنا ونهاني عن كذا، فانقاد لا شرط لا اله الا الله، يبقى هسلم وانقاد. للتوحيد للإسلام. يبقى يستحيل كما يقول ابن تيمية رحمه الله إن إنسان يقول لا إله خالصا من قلبه ويترك عمل الجوارح. يستحيل. شوف المرجئة، شوف الايه، هي دي آفة البدع. شوف الخوارج خدوا الحاجات الحديث اللي هي اللي سابوا بقى ايه، وان زنى وان سرق، لكن خدوا طرف ثاني اللي هو ايه، ها، لا يزني زنى حين يزني ومؤمن. طب لا يزني زنى حين يزني ويزني هو مؤمن، خد معاه وان زنى وان سرق. حديث مين؟ ابي ذر، وده في الصحيح وده في الصحيح. لو فهمت ده هتعرف يعني لا يزني زنى حين يزني وهو مؤمن يعني الانقياد، احد الانقياد مش جنس الانقياد، لو ترك جنس ده يكفر. أحد الانقياد الخاص ولا العام الخاص؟ أحد الانقياد الخاص لحرمة الزنا مش زال عن قلبه، لو زال عن قلبه أكفر برضه، لكن الشهوة كانت أشد منه فصار الانقياد ضعيفا ضعيفا، فحصل إيه؟ فزنى. لذلك هو بعد ما يزني ويفوق من سكرة الشهوة، اللي عنده ايمان راح للنبي طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل او ايه او امراه. وكذلك في حياتنا الدنيا تجد يصيب الهم والغم، ولو اراد الله به خيرا يعني يتوب، وقد يصلحه الله ويكون هذه المعصيه سبب في في في في طاعته صاحبه وعلو شانه بعد ذلك. فالشاهد ان الخوارج خدوا طرف، لا يزني حين يزني مؤمن، ما فيهوش حديث ولا فيهم التاويلات دي. المرجئه خدوا طرف، الرافضه خدوا طرف، بس طبعا الرافضة يعني أنا أستغفر الله أنا استرسلت في أخطأت. يقول شيخ الإسلام إن جميع الطوائف اللي نسبت للإسلام احتجوا بالشريعة الإسلامية إلا طائفتين، الجهمية والروافض. الروافض أجهل الناس في العقليات، أجهل الناس في العقليات وأضل الناس في النقليات، العقل ولا نقل، سفسطة في العقليات وقرمطة في الشرعيات. فاحنا نخرج الروافض من جملة كلام. لكن اي مبتدع مشكلة المبتدع انه بياخد طرف من الايه، من جانب من الادلة، كما يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فيجعل الشريعة الاسلامية كالصورة الشوهاء. الشوهاء اسمها صورة متكاملة، فهو خد طرف منها فضل. فلذلك الانسان ينتبه، والذي يعصم الانسان من هذا العلم قبل القول والعمل، ده أول. ثانيا أن الإنسان يفتقد الله افتقارا تاما، أن ربنا صلى الله عليه وسلم يوفقه ويسدده كده ويدعو الله دائما أن يجعل له نورا. ثالثا أنه هو الإنسان لما الحق يجيله، الحق ده كل واحد فينا من اللي قاعدين كده وأنا معاكم، يجد هذا في نفسه، الحق يهجم على القلب بس تطرش لده. يعني أنا مثلا لما جيت أقرأ كلام شيخ الإسلام في معنى البطول، هذا الكلام هجم على قلبي لا تستطيع دفعه. أو مثلا إنسان لا يرى وجوب صلاة الجماعة مثلا، فناقشته وقعدت تذكر له الأدلة اللي وردت في وجوب صلاة الجماعة، حديث التحريك وحديث كذا، فيجد الأدلة دي يعني جمعت له جراميزك وعساكرك، عساكر أهل السنة جمعت عليه فتهجم على قلبي. هو ده اللي بيذكره ابن الخيم رحمه الله، يهجم على قلبه ويستطيع دفعه. وده اللي ذكره الرازي لما كان بيذهب إلى رجل من الصوفية ولكن كان من أهل السنة، فكان يكلمهم عن اليقين، قال شيء يهجم على قلبك لا تستطيع دفعه. فالرازي تعجب، لأن الرازي كان إمام الدنيا، أعظم المتكلمين على الإطلاق. الرازي ملوش شبيه، أعوذ بالله. لذلك رحمة ربنا علينا سبحانه وتعالى عز وجل أن قيض له شيخ الإسلام ابن تيمية. الرازي اللي يكتبه الرازي في سطر يرد عليه شيخ الإسلام في مجلدات. لذلك درء تعاود العقل والنقل أنصحكم إن شاء الله، يعني بعد ما خلص الكتاب ده وعدة كتب أخرى تقرؤوه، لأن شيخ الإسلام جاب الكتاب ده ورد فيه على أعظم المتكلمين على وجه الأرض الرازي، وأعظم الفلاسفة بإطلاق ابن رشد الحفيد، وأعظم المعتزلة أبو الحسين البصري. التلاتة دول أعظم مبتدعة على وجه التاريخ. يعني المعتزلة فيهم كتير، رؤوس كتير، لكن أعظم واحد فيهم أبو هاشم أبو الحسين البصري استغفر الله. والمتكلمين كتير وضلال كتير، لكن أعظم واحد فيهم اللي قعد يأصل ويعمل يعمل كتب كثيرة جدا في كل شيء، الرازي لا شبيه له. كذلك الفلاسفة، يعني أساتذة ابن رشد زي ابن سينا والفارابي وغيرهم من الفلاسفة المشائيين، يعني كلهم عظماء في الضلال، لكن ابن رشد متميز. وخوف ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض هو أكبر كتبه على الإطلاق، قصد هؤلاء الثلاثة وهدمهم، أتى بنيانهم من قاعد ما خللهمش، ما خلاش لأي شبه ولا أي عقل مطلقة. فالشاهد إن المنجة من البدع أو الضلال إن الإنسان لما يهجم على قلبه الحق ما يحاولش يودوش الناحية التانية، كما يقول ابن القيم إن الحق لما يجي الإنسان لو الإنسان ما استمعش وانقاد للقياد اللي هو النور، طب يعرف الحق إزاي؟ هو يعرفه من نفسه، وأنا أعرفه من نفسه، والأخ يعرفه من نفسه، كل واحد يعرف الحق من نفسه. إلا الفطرة يا إخوانا، الفطرة، مش ربنا سبحانه خد علينا ميثاق الإشهاد وميثاق الفطرة كل ده. فالحق لما بيهجم، ابن القيم بيقول فلو الإنسان ما اتبعش مقتضى الحق يطفئ النور من قلبه، نسأل الله العافية، النور يطفئ من قلبه. ده أول مكر، مش هو ده المكر الأخير، أما النور ينطفئ ده المحالة الأولى. لو تناه متمادي بعد كده نسأل الله العافية يزين له سوء عمله اللي هو الوهم. وإن شاء الله يعني لو كان في العمر بقية لما نتكلم عن مسألة الروح هذكر لكم كلام من العلماء في الوهم، يجنب إن الإنسان لما يمكر الله به ويبدأ يزال له سوء عملي بيبدأ يتخيل أشياء ممكن يراها حقيقة، حتى إن بعض اللي قالوا بالحلول والاتحاد كانوا بيشوفوا واحد هو ربهم يقدر ربنا ويقعد معاه ويشرب معاه هو ده ربهم، وبعض الناس الصوفية اللي كانوا بيقولوا ما بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يجي لهم يقعد معاهم ويشرب معاهم مش عارف اشياء كده واشياء زي كده. ليه؟ لان هو الوهم استولى الوهم عليه، فبدا شيطانه يجيله اشياء من هذا القبيل. فالشاهد ان هذا النور لو الانسان لم يعمل بموجبه اللي هو الاراده، ما كانش فيه اراده، يبدا النور يطفى، نسأل الله العافية. ومن لم يجعل له نورا فما له نور، بالذات في الايمان، بالذات في مباحث العقيده. ثم يزين له سوء عمله، افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طب نقف عند هذا القدر، اطلت عليكم. ان التعبير بالجمع ما يفيدش الصفة، يفيد الملائكة. ومن هذا الباب، ومن هذا قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، ما هي دي من الأشياء اللي برضه هم إيه قال أهو، طب ما أنت قلتوا بأيدي، هو ابن عباس قال يعني بقوة، بس خلي بالكم يعني المعنى هنا معنى إيه، الأيدي يعني بقوة. هذا التعبير في لغة العرب لا يعبر به إلا لمن له يد، زي الكناية عن اليد بالنعمة، لا يمكن التكنية عن اليد بالنعمة إلا لصاحب اليد. فكذلك السماء بيناها بأيد، الآية مش من آيات الأسماء والصفات، لكن عندنا الأيدي ثابتة بإيه؟ بأحاديث ثانية وبآيات ثانية، يد الله فوق أيديهم، والأحاديث أحاديث كثيرة المتواترة وغيرها. لكن هذه الآية بتفيد الإيه؟ معنى القوة، لكن من مقتضياتها إثبات اليد لله، زي بالضبط تجري بعيون ولتصنع على عين وأشباهها، ليست من آيات الأسماء والصفات ولكن من مقتضياتها إثبات العين، إثبات العين. واضح كده القاعدة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل، نسأل الله العافية. الآية لا في آخر سورة الكهف، آية سورة الكهف، لا الآية نسأل الله العافية، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. طبعا هذه الآية كثير من الصحابة قالوا إن هي في اليهود والنصارى وفي كذلك في ضلال هذه الأمة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحصلون لهم يحصلون صلاة. فده من مقر الله، مش معناه أنه كان جاهل ومش عارف، لا عارف، هو عارف، هو عارف، لكنه لم يعمل بمقتضيات علمية اللي هو تصديق القلب، عرف لكن ما عملش بإيه؟ بمقتضى المعرفة إلا الإرادة. ما هو كل من عصى الله عصاه بعدل الله تبارك وتعالى، دي مسألة في القدر بقى. الله تبارك وتعالى وفق أناس، فالذي يفعل الطاعة بتوفيق الله تبارك وتعالى له، والذي فعل المعصية مش معناه أن ربنا جبره عليها، لا، وكله إلى نفسه. واللي فعل الطاعة جبله الله عليها، الجبل مش الجبر، جبله الجبر ده أصلا باطل عقل. فالله تبارك وتعالى وفق الطاعين إلى الطاعة فعملوها فأثيبوا عليها، وعملهم مخلوق لله تبارك وتعالى، لكن ينسب إليهم حقيقة لأن هم اللي بشروه، ولأن ليه إرادة. الإنسان له قوة وله إرادة وله قدرة وله إرادة، والقدرة والإرادة بيعقبهم الإيه؟ العمل. وكل إنسان أنا خلاف في نفسه، كل اللي بيحتج بالقدر على ترك أي عمل يعلم من نفسه أنه كذاب، وأنه لو شاء لفعل، بس لو شاء لفعل بمشيئته بس ولا بمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ بمشيئة الله، لكنه إيه؟ يعني يقدم لنفسه ويتوب إلى الله وهكذا. كل هذه المعاني تجعل الإنسان دائما شفيقا على نفسه، ويعني مرعوب وملتزم على الصراط المستقيم، وداعيا إلى الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن لا يكله إلى نفسه، لأنه إن وكله إلى نفسه سيضيع، نسأل الله عافيه. فده معنى الخذلان، معنى الخذلان هو ربنا يكله إلى نفسه. فدي مش في المكر الله بيه بقى، اللي هي المكر الشديد جدا ده في كل من عصى الله، كل من عصى الله وكله الله إلى نفسه فإيه؟ فعصاه، نسأل الله عافيه. تفضل. صحيح، صح. لا انا بذكر بس اهل السنه متفقين، ده اجماعات ان الله تعالى بائن عن خلقي. بائن يعني ايه؟ يعني غير متصل. ما ابين من البهيمه وهي حيه فهو ميت، ابين يعني ايه؟ مقطوع. فبائن عن خلقي. وبعدين انت متصور المثال اللي ضربته لك، المثال ده، لا مثال الحمصة، ما هو ده معنى انه باين عن خلقه، مش متصور الممس اصلا، مش متصوره، ليست متصوره. لو ثبتت بحديث صحيح سمعنا واطعنا، يبقى ممس طريق بجلاله. لكن انا لا اعلم. طبعا هي المساله نفسها فيها اشكالات تكلم عليها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم جدا الذي لم يصنف مثله، اللي هو النقد تاسيس الجهميه. كنت كلام سات المس وممسة، وان الكلام نفسه مس باللسان، وان الشم مس الانف. فهل بقى ربنا سبحانه يعني مباحث طويله، لكن في الاخير اللي يثبت الدليل، اللي يثبت الدليل علينا بس احنا كتاب مختصر، وعايزين انا مش عايز اقعد افتح عليكم مباحث ما ننتهيش من الكتاب. فلو ثبت المس بدليل صحيح خلاص، لكن هم العلماء مجمعين، اهل السنه مجمعين كده على ان الله تبارك بيان عن خلق. ان شاء الله المره القادمه نتكلم مساله العلو، هجيب لكم نقل العلماء فتقسيم العلماء للعلو. نمط عندنا ثلاث مذاهب، اهل السنه وغيرهم، واللي قالوا بالحلول، واللي قالوا بالعلو، واللي قالوا ربنا في كل مكان، وان اللي قالوا عكسهم في كل مكان عكسه ايه؟ ان ربنا مش في اي مكان، عدم، اللي هو كلام الرازي. كلام الرازي والجهميه الاول، لأن يعني الرازي طبعا جنح خالص على الجهمية والمعتزلة والفلسفة، لأنه طبعا تضلع بالفلسفة جدا في عمل عقيدته خلاف عقيدة أئمة الأشاعرة. حتى الأولانيين كانوا بيثبتوا أشياء هو لم يثبتها، هو لم يثبتها أصلا. ذات مش جسم. لا لا لا، حكاية الجسم والعرض ودليل الأعراض ودليل التركيب، كل الكلام ده خزعبلات. الإثبات الصانع عند أهل السنة فطر علمي، لكن الفلاسفة يثبتون الصانع بدليل الأعراض، والمتكلمين يثبتوه بدليل التركيب. والوال السنة بيثبتوه فطري وعلمي في القرآن كده نفسه. لكن ما نغلق في كلام، فالجسم ده متصور في الإنسان، لكن الله تبارك وتعالى ما فيش دليل أنه هو جسم، هو ذات سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شخص أغير من الله. فشوف عبر عنه بإيه؟ ما شخص. والشخص والشاخص في لغة العرب الظاهر، برضو إيه؟ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فشخص يعني ظاهر سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى نعبر بهذا، نعبر أنه ظاهر وأنه عالي وأنه ذات سبحانه وتعالى، لكن لن يدعو ولا بدليل الأعراض ولا دليل التركيب ولا الجسم. الجسم كما يقول لا لا لا لا لا، الشيخ ده كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله رضي الله تعالى عنه، قال إن لفظة الجسم لفظة مجملة تحتمل خيرا وشر، لفظة مجملة. فاحنا ايه؟ وما وردش الدليل بيها. قال وكون الدليل ما وردش بحاجه، دي من ضمن القواعد، تجرنا القدم للمبحث كاملا. من ضمن قواعد الاسماء والصفات ان ما لم يثبت لله لا بنقول باستحالته ولا بنقول بوجوده. يبقى احنا ايه على ان كان معنى سيء يبقى مستحيل، ان كان معنى غير سيء زي معنى الجسم كده ما احنا ايه نتوقف، ما خلاص ما نقولش بيه، يستعين نقول بيه، لان لو كان خيرا لسبقونا اليه. لا ننفيه، لان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره عن نفسه. وده معنى كلام شيخ الاسلام بتقولك، قال ان معنى الجسم معنى مجمل يحمل ايه، وممكن يحمل على معنى سيء ومعنى ايه سيء. ففينا لما تكلمنا عن ذات السياده لله والانتخابات والكلام ده، قلت لكم ان الكلمه دي كلمه مجمله. اخواننا اللي هم اللي قعدوا يقولوا لا وما يجوزوا ويجوزوا الكلام ده، حملوها على اسوأ شيء. قالوا سياده لله، سياده للناس، يعني الناس دي كفار. طب ده المعنى، ما يكون شعبنا هيقول لك هات لنا حكم الطواغيت وما تجيبش حكم ربنا، يبقى اساءوا الظن جدا بالشعب. الكلام ده باطل. كل استفتاء اصلا، الاستفتاء ده يكون كده اخر، كل استفتاء الناس بتثبت ان هم يعني على الاقل في الجمله عايزين الاسلام، في الجمله على الاقل. فاللفظة المجملة يا اخوانا من البحث العلمي الدقيق ان انت ما تحملهاش على اسوأ معنى، على اسوأ معنى. فنخش هنا بقى معناه. فابن تيمية رحمه الله قال لفظة الجسم لفظة مجملة، لفظة مجملة، فمش نسبتها لله. لا ازاي الحركة، حركة ايه؟ احنا ما نقولش ايه، ما نقولش منقول لك ربنا ايه يأتي. هم التانيين قالوا ايه؟ قالوا يأتي يعني يتحرك. ده كلام ده في الأجسام البشر المخلوق في العالم. لما السماوات تأتي يعني تتحرك، لما أنت تأتي أنت تتحرك، لكن ربنا يأتي عشان تقول ربنا بيتحرك يبقى أنت عملت إيه؟ شبهت. أنت بتقول إن ربنا يأتي سبحانه وتعالى وإنه يدنو وإن أهل السنة مجمعون على أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا ذاتيا سبحانه وتعالى، ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى عز وجل يقرب. تقول يعني بتحرك الحركه، يبقى انت شبهت، يبقى انت شبهت نزول الملك سبحانه وتعالى بنزول الايه؟ المخلوق. فالحركه دي ده دي لوازم بيقولوها الاشعره وغيرهم ليرهبوا بيها اهل السنه. عشان كده ابو يعلى رحمه الله في كتاب ابطال التاويل اللي رد فيه على كتاب التاويل ده عندنا لمين؟ أبو يعلى الفراء. رد كتاب التأويلات لمن؟ الأشعري ال لا اللي كان في القرن الرابع، توفي 408 أعوذ بالله، ابن فورك. كتاب التأويلات لابن فورك أبو يعلى المتوفي 450 رد على كتاب التأويلات، جاب كل التأويلات اللي عملها ابن فورك وغالى جدا في الإثبات هو بقى، لان ابن فورك اكمنه حاطب ليل مش عارف الحديث الضعيف من الصحيح، فجاب حديث موضوع عمال يأولها، فهو جاب حتى الحديث الموضوع واثبتها، واخد بالك. فاذا هم كانوا يفعلون هذا من اجل الارهاب اهل السنه، وده الزم ما الالزم. زي بالظبط اليد، مركز معايا، اليد لما تيجي تقول اليد الحقيقيه يقول لك يعني جارحه، يد حقيقية جارحة في الحيوان سواء الحيوان الناطق أو الحيوان الأعجم، لكن الله له يد حقيقية يقبض بها ويبسط وضع الحقيقة ويعطي بها ويده ملأة كما في الحديث سبحانه وتعالى عز وجل. لكن ليس الجارحة، جارحة دي عند الحيوانات سواء الناطق أو غير الناطق، واضح كده؟ كذلك المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى يأتي إتيانا يليق بجلاله، ينزل سبحانه الله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ثم يصعد في الحديث ثم يصعد إذا طلع الفجر صعد سبحانه الله عز وجل صعودا يليق بجلاله. لكن لذلك شيخ الإسلام في الرسالة العرشية في شرح حديث النزول في أولها سبب الرسالة، واحد بعث له سؤال قال له أخبرنا لما ينزل الله تبارك وتعالى هل يخلو منه العرش؟ فبين شيخ الإسلام إن أصل الشبهة دي جت عند الأشاعرة مش عند أهل السنة. ليه؟ لأن هم مشبهة من أجل أفأولوا أو حرفوا أو عطلوا التلات حاجات فيهم. فقال لك إن أهل السنة لما بيثبتوا نزول الله تبارك وتعالى للسماء الدنيا سبحانه وتعالى عز وجل أو قرب من موسى، يا موسى إني أنا الله ربك فاقلع عنك، وكل ده يثبتوه بإيه؟ يثبتونه بغير كيف وكما يليق بجلال. لكن هو عشان يلزمك يقول لك يعني ينزل الله يعني يسيب الكرسي بتاعه ويسيب العرش وينزل؟ لا، ده هو قال كده عشان يشبه، عشان شاب انت ايه والا المثل الاعلى، وانت في السياره عشان تنزل منها بتسيب الكرسي ما تخلعوش معاك، وانت قاعد في بيتك فوق في الصالون بتاعك هندهلك نزلتيلي ما بتجيبش كرسي معاك، فهم عايزين يقولوا كده. لذلك هو بين ان هذا السؤال وهذه الشبهه شبهه اصلا طرت عند مين؟ عند المحرفين. قال لك ده اهل السنه متفقون على ان ربنا سبحانه ينزل نزولا بيليق بجلاله ولا يخلو منه العرش، والعرش اصلا يحيط بالله سبحانه وتعالى عز وجل، واضح؟ فاذا مساله الحركه دي بيقولوها كايه؟ كارهاب، عشان انت ما تجيبش الصفات الايه؟ الصفات الفعليه اللي هي تبع المشاء والقدر. ما هي دي بقى من الاشياء اللي انا قلت قاعدتها للاخ احمد، القاعده ايه؟ ان الصفات اللي هي لم ترد في الكتاب والسنه ما نثبتهاش لله، لا نثبتها لله تبارك وتعالى. لكن ما نقولش باستحالاتها، لان استحالتها لازم الاستحاله يدل على دليل، يعني واخد بالك يا عبد الرحمن؟ دي حاجه وصلت، يعني تقول ان ربنا لا يوصف الحركة، لكن ما تقولش الحركه محاله عليه. ليه؟ لان الحركه محاله عليه يبقى لازم في دليل على المحاله ده، لا تاخذه سنه ولا نوم. والحركه تقول طب ما تنفعل انها ناقص، لا الحركه مش ناقص، الحركة مش نقص، الحركة ليست نقص. فإذا صفات النقص احنا كلنا بننفيها عن الله تبارك وتعالى، صفات الكمال تثبتها الله تبارك وتعالى، وكل ما كان صفة كمال في المخلوق فالله تعالى أولى، الأكملية له الأكملية سبحانه وتعالى عز وجل. لكن الأشياء اللي هي لم يرد فيها نص وهي ليست إيه؟ سلب، وليست فضل مطلق، لا هي سلب كنا ننفيها، ولا هي أكملية كنا نثبتها. في الحالة دي ايه؟ نتوقف فيها، بس مش معنى فعلا ان احنا بنقول معناه ان نثبتها، لا نثبتها، لكن لا نقول باستحالاتها على الله تبارك وتعالى. وانا اظن ان دفع شيخ الاسلام رحمه الله في مباحثه الطويلة مع الاشاعرة لهذا الدليل الالزامي، يعني عايز يقول فكان ماذا؟ يعني انتم مولعين الدنيا وقايمين نفيتوا القرآن وقلتوا ان ظاهر القرآن كفر. بعض علماء الأشعرة من القرن الثامن يصرحون ان ظاهر القرآن كفر، وجراح الجوهرة قالوا ان ظاهر القرآن تجسيم وتشبيه وكفر والعياذ بالله. فهو وشيخ الإسلام عايز يقولهم طيب، لك أقوى ردود ليه وتحس ان هو مش جمع جراميزه، جمع فعل عساكر أهل السنة كلهم عليهم، كان في نقد التأسيس لو تخلص التلبيس في مبحث الجسميه. قال لهم طب ولو فرض فكان ماذا؟ ايه اللي هيترتب على كده من الايه؟ فاللي انا عايز اقوله ان كل ده كان بيبقى اشياء الزاميه كمقتضيات لمناظرات شيخ الاسلام للمبتدع. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك.